والذين كفروا أولياء الظالمين قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه أرني كيف تحيي فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن سرايا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن والله واسع عليم مثل